وحيدا وحيدا وبيت العرى وأخفي بجوفي آهي الحزينا فيا حسرتي ما حيلتي بدنياي أمضي طليقا أسيرا وحيدا وحيدا وبيت العرى وأخفي بجوفي آه الحزينة فيا حسرتي ما حيلتي بدنياي أمضي طريقا أسيرا أنادي أنادي هناك هنا وأصرخ أمي يجيب الصدى أنادي أنادي هناك هنا وأصرخ أبتي يجيب الصدى يتيما أعاني وكل جفاني فمن لي أجيب فمن لي أنا يتيما أعاني وكل جفاني فمن لي أجيب فمن لي أنا فمن لي أجيب فمن لي أنا تساءلت يوما أنا من أنا فضاع جوابي ودمي جرى تساءلت يوما أنا من أنا فضاع جوابي ودمعي جرى لأني غريب واسمي يتيم فمن لي أجيب فمن لي أنا لأني غريب واسمي يتيم فمن لي أجيب فمن لي أنا فمن لي أجيب فمن لي أنا أيا من تروني أحقا تروني أنا في كهوف الضياع أرى أيا من تروني أحقا تروني أنا في كهوف الضياع أرى أقاسي بلائي وحسبي إلهي فهي يمنحوني صفاء الحياة أقاسي بلائي وحسبي إلهي فهي يمنحوني صفاء الحياة فهي يمنحوني صفاء الحياة